السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت أن تقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيعلم الجميع أنه سيدخل علينا بعد وقت قريب إن شاء الله تبارك وتعالى ضيف كريم، وهو شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الذي كان السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى ينتظرونه قبل قدومه، كما روي عنهم 6 أشهر، يحدث الواحد منهم صاحبه متى يأتي شهر رمضان، ويبدأون بالاستعداد له. هذا الشهر الذي تضاعف فيه الحسنات والأجور، كما قال النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه عن ربه تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، يقول الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه. ويقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. أجور عظيمة يضاعفها الله جل وعلا لعباده مناً وفضلاً وكرماً منه جل وعلا. فالحمد لله أولاً وآخراً. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا أول فرض الصيام. كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي الذي يستطيع أن يصوم، إذا لم يصم فعليه أن يطعم مسكيناً بدل كل يوم. ثم جاء بعد ذلك فرض الصوم، فقال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأمر الله جل وعلا بصيام هذا الشهر الكريم. وقد جاء عن النبي الكريم كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسولنا محمدًا صلى الله عليه وسلم صعد يوماً المنبر فوضع رجله عند أول درجة فقال آمين، ثم صعد الثانية وقال آمين، ثم صعد الثالثة وقال آمين. يقول كعب: فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا له: يا رسول الله، سمعناك تقول شيئاً لم تكن تقوله من قبل. فقال صلوات الله وسلامه عليه: جاءني جبريل فقال: يا محمد، بعد من أدرك رمضان ثم لم يغفر له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت آمين. فلما رقى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الثانية، أي الدرجة الثانية، قال له جبريل: بعد من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليك صلوات الله وسلامه عليه. يقول: فقلت آمين. ثم صعدت الثالثة فقال لي جبريل: بعد من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة فقل آمين. يقول: فقلت آمين. صلوات الله وسلامه عليه. وفضائل هذا الشهر كثيرة جدا، ولما كان موضوعنا أحكام الصيام لذلك نترك الكلام عن فضل شهر رمضان إلى أوقات أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. الصوم كما هو المشهور فرض في السنة الثانية من الهجرة، أي من هجرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلوات الله وسلامه عليه صام 9 رمضانات من الثانية إلى العاشرة، لأنه صلوات الله وسلامه عليه توفي في أول السنة 11 صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عمر رضي الله عنه: تراءى الناس الهلال، يقول: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في صحيحه في سننه. فالصيام إنما يجب عند رؤية الهلال، هذا هو الصحيح في فرض رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. الأصل في الشهور العربية أنها 29 يوما، وقد تصل إلى 30. فإذا بلغنا أو إذا بلغنا من شعبان 29 ليلة فإن 29 يوما فإننا ننتظر من الغد. إذا كانت 30 من شعبان ولم نرى الهلال في ليلة 30 فهنا نتم شعبان 30، وإن رأينا الهلال كان الغد أول يوم من رمضان. فإن كان غيب ولم نرى الهلال فإنه يلزمنا أن نتم عدة شعبان 30، ثم بعد ذلك بعد 30 من شعبان يكون أول يوم من رمضان. وهنا أمران اثنان: الأمر الأول دخول شهر رمضان، والأمر الثاني خروج الشهر. أما دخول الشهر فيكفي فيه شاهد واحد كما في حديث ابن عمر الذي ذكرناه قريبا: تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. فاكتفى صلوات الله وسلامه عليه بشهادة رجل واحد، ألا وهو عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وأما في بقية الشهور وفي نهاية شهر رمضان كذلك، فإنه لا بد من شاهدي عدل، لحديث عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. فإن شهد شاهدان قال فصوموا وأفطروا، فعلق الأمر على شاهدين. وحديث ابن عمر دل على أن بداية الصوم تجوز بشاهد واحد. فهذا هو الحق إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، وهو أنه يكفي شاهد واحد للشهادة بدخول شهر رمضان. وكما تعلمون يختلف الناس في كل سنة في دخول شهر رمضان، فدولة تراه أي الهلال، ودولة لا تراه، دولة تصوم ودولة لا تصوم، فما هو الحكم في هذه المسألة؟ الذي يظهر في هذه المسألة هو أنه إذا تقاربت الدول فإنها تأخذ حكم الدولة الواحدة، إذا تقاربت الدول فإنها تأخذ حكم الدولة الواحدة. وقد جاء عن كُريب مولى عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه يقول: ذهبت إلى الشام واستهل علي رمضان وأنا هناك، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، يقول: فصام الناس وصمت، فلما رجعت إلى المدينة رأيت أهل المدينة صاموا يوم السبت، أي تأخروا عن أهل مكة، يقول: تأخروا عن أهل الشام يوما واحدا. فقلت لعبد الله بن عباس: لقد صمنا في الشام يوم السبت يوم الجمعة، لأنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة. قال عبد الله بن عباس: رأيته أنت؟ قال: نعم رأيته، ورآه الناس، وصام الناس وصام معاوية رضي الله عنه. فقال عبد الله بن عباس: أما نحن فلم نره إلا ليلة السبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبعد مكة عن الشام كان للشام مطلعها ولمكة مطلعها. فالقصد أن الدول إذا تقاربت فإنه يكون المطلع واحداً ويكون الصوم واحداً، وإذا تباعدت الدول فكل دولة إذا رأت الهلال صامت، ولا ضير في هذا الخلاف اليسير. من لم يرى الهلال، إذا تراءى الناس الهلال والرجل تعبان ويريد أن ينام مثلاً، فماذا يفعل؟ خاصة أننا أحياناً لا يأتينا خبر الصوم إلا في وقت متأخر أحياناً من الليل، فماذا يفعل؟ قال أهل العلم: يبيت النية. يبيت النية، كيف يبيت النية؟ ينوي في نفسه أنه إذا كان غداً من رمضان فهو صائم، وإلا فهو مفطر. هذا تبييت النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الصوم فليبيت النية من الليل. فتبييت النية لا بد منه، والنية محلها القلب، النية محلها القلب، فيبيت النية في قلبه، أن ينوي إن كان غدا من رمضان فهو صائم، وإلا فهو مفطر. فإذا أصبح وكان من رمضان فيصوم ولا يقضي هذا اليوم، لأنه نوى الصيام على الصحيح. ويوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان، لأن الناس يقولون قد يكون من رمضان وقد يكون الثلاثين من شعبان، خاصة إذا كان هناك غيم، أو غبار أو غير ذلك مما يمنع رؤية الهلال. فبعض الناس يقول نصوم غدا احتياطا، نصوم غدا احتياطا، صحيح نحن ما رأينا الهلال ولكن قد يكون من رمضان فنحن نصوم احتياطا، وقد قال بهذا بعض أهل العلم، ولكن الذي يظهر في هذه المسألة أنه لا يصام احتياطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فالصحيح أنه لا يجوز صيام يوم الشك، بل يفطر الناس، فإن قدر أنه كان من رمضان ولم يروا الهلال قضوا ذلك اليوم ولا شيء عليها. أما صوم يوم الشك فلا يجوز على الصحيح. شروط وجوب الصوم، أي من الذي يجب عليه الصوم؟ الشرط الأول الإسلام، فلا يجب الصوم إلا على المسلم، أما الكافر فلا يجب عليه الصوم وإن كان يحاسب عليه على الصحيح في الآخرة، ولكنه في الدنيا لا يطالب بالصوم وإنما يطالب بالشهادتين. لا نقول للكافر صم، ولكن نقول له اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله. الشرط الثاني البلوغ، فلا يجب الصوم إلا على البالغ، أما غير البالغ فلا يجب عليه الصوم، وإن كان يستحب أن يصوم الطفل المميز لكي يتعود على الصيام، ولكنه لا يجب عليه وإنما يستحب له حتى يتعود على الصيام، وله في هذا أجر، ولكنه لا يجب إلا على البالغ. كذلك من شروط وجوب الصوم العقل، فالمجنون كذلك لا يجب عليه الصوم وإنما يجب الصوم على العاقل. والشرط الرابع القدرة، فمن عجز عن الصيام بمرض أو تعب شديد فإنه لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم، وإنه يعذر بالفطر ويقضي طبعا. أما من يحرم عليهم الصوم فهم ثلاثة، الذين يحرم عليهم الصوم ثلاثة، أولهم الحائض، المرأة إذا نزل عليها دم الحيض حرم عليها الصوم فإن صامت أثمت. والنوع الثاني النفساء، وحكم النفساء حكم الحائض. النوع الثالث من يتضرر بالصوم، الذي يتضرر بالصوم لا يجوز له أن يصوم لأن الإنسان لا يجوز له أن يؤذي نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه صام بعض الناس في الطريق، وكان الرسول صائما صلوات الله وسلامه عليه، فوجد الناس قد اجتمعوا في مكان وبينهم رجل ساقط على الأرض، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما له؟ قالوا صائم، فقال صلوات الله وسلامه عليه ليس من البر الصيام في السفر، وكان الوقت قريبا من المغرب، فأمر الناس جميعا الذين معه أن يفطروا، وأخذ الماء وشرب صلوات الله وسلامه عليه. فبعض الناس لم يفطر وظن أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر هو من كان حاله كحال هذا الرجل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد جميع الذين معه أن يفطروا، وخاصة وأن المغرب لم يبق عليه إلا وقت قليل، عند ذلك أتموا صيامه. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس لم يفطروا، فقال صلوات الله وسلامه أولئك العصاة، أولئك العصاة، ليس لأنهم صاموا بالسفر ولكن لأنهم لم يستجيبوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الجميع أن يفطروا صلوات الله وسلامه عليه. فالقصد أن الذي يتضرر يحرم عليه الصوم، فإن صام فصومه صحيح، ولكنه يأثم لأنه أوقع الضرر على نفسه. أركان الصوم ركن واحد، وهو الإمساك عن المفطرات من ظهور الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا ركن الصوم، الإمساك عن المفطرات، عن شهوتي البطن والفرج من ظهور الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هناك أناس يجوز لهم الفطر ويجوز لهم الصيام. أولاً المسافر، المسافر مخير بين الصوم والفطر، سواء كان في السفر مشقة أو لم يكن في السفر مشقة، الذي يسافر ماشياً على قدمه، والذي يسافر في السيارة، والذي يسافر في الطيارة، كل هؤلاء يجوز لهم أن يصوموا ويجوز لهم أن يفطروا. ولكن إن بلغ في الرجل الضرر فهنا قد ذكرنا قبل قليل أنه يجب عليه أن يفطر، لأنه لا يجوز له أن يضر بنفسه. والمسافر مخير بين الفطر والصوم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسافرون مع النبي صلوات الله وسلامه في رمضان، فمنهم المفطر ومنهم الصائم، ولا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا. الأمر في هذا واسع، من سافر فإنه يجوز له أن يفطر ولو لم يكن هناك مشقة، ويجوز له أن يصوم ولو لم يكن هناك مشقة، فالأمر فيه سعة، وهذه من رحمة الله تبارك وتعالى. الثاني المريض، والمرض أنواع، هناك مرض يسير لا يؤثر في الصوم ولا يؤثر فيه الصوم فهذا يصوم، كالذي فيه كحة سعال أو فيه زكام أو ما شابه ذلك، أو ألم في يده أو ألم في رجله، فهذا يصوم. والمرض الثاني هو الذي يزيد مع الصوم، فهذا يجوز له أن يفطر. والمرض الثالث هو الذي يأتي مع الصوم، إن صام مرض وإن لم يصم لم يمرض، فهذا يجوز له كذلك أن يفطر. المرض الثالث من يشتد عليه مع الصوم أو يتأخر برؤه مع الصوم، فهذا كذلك يجوز له أن يفطر. إذن من زاد عليه مرضه إذا صام يفطر، من تأخر برؤه أي شفاؤه مع الصوم فإنه يفطر، من جاءه المرض لأجل الصوم فإنه كذلك يفطر. الثالث الذي يجوز له أن يفطر من يشق عليه الصوم، الذي يتعب في الصوم خاصة لتأتي ظروف معينة يتعب لأجلها، فهذا إذا تعب نقول له يجوز لك أن تفطر ولا تلقي بيدك إلى التهلكة، بل لك أن تفطر إذا بلغ الأمر المشقة. كيف تقدر المشقة؟ يقدرها هو، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذا الصوم بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، إذا كنت تشعر أنك لا تستطيع فهذه مشقة لك أن تفطر، وإذا شعرت أنك تستطيع فالحمد لله تتم صومك، فأنت أمير نفسك وأنت أدرى بنفسك. الرابع، وهؤلاء كلهم الثلاثة الذين ذكرناهم في الأول، هؤلاء كلهم يفطرون إن شاءوا ويقضون ولا يطعمون، وإنما يفطر ويقضي. الرابع الحامل، والخامس المرضع. الحامل والمرضع ولهما حالتان، للحامل والمرضع حالتان. الحالة الأولى أن تفطر الحامل والمرضع لأجل نفسها، يعني تشعر بتعب وهي حامل ما تستطيع أن تصوم، أو وهي مرضع تتعب ما تستطيع أن تصوم. الحالة الثانية أن تفطر لأجل ولدها، أن تفطر لأجل ولدها، يقول لها الطبيب مثلا أو الطبيبة: أنت الصوم لا يؤذيك ولكن يؤذي الجنين الذي في بطنك، أو يؤذي الرضيع، لأنها إذا صامت قد لا يكون فيها حليب والطفل يحتاج إلى هذا الحليب ولا بديل. إذن لها حالة، لهما حالتان: الحالة الأولى أن تفطر لأجل نفسها، الحالة الثانية أن تفطر لأجل غيرها. فإن أفطرت لأجل نفسها فهي كالمريض والمسافر ومن يشق عليه الصوم تقضي فقط، وإذا أفطرت لأجل غيرها ولا يشق عليها الصوم فإنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكينة، لأنها أفطرت، يقول أهل العلم، لأنها أفطرت لأجل الغير. وهذه فتوى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هؤلاء هم الذين يجوز لهم الفطر. أما المفطرات التي تفطر الصائم فنذكرها إجمالا وبشرح يسير. أولها الردة، لقول الله تبارك وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالإشراك يحبط العمل ومنه الصيام. فإذا أشرك الرجل ارتد عن دين الله تبارك وتعالى في نهار رمضان فإن صومه لهذا اليوم يبطل، وإن رجع إلى الإسلام في نفس اليوم. فالردة إذن تبطل الصوم، بل تبطل جميع الأعمال والعياذ بالله. الثاني الحيض والنفاس، لو حاضت المرأة أثناء صومها، يعني جاءتها الدورة الشهرية في أثناء الصوم، أو ولدت وهي صائمة، يعني جاءها النفاس في أثناء الصوم، وإن كان قبيل الغروب، وإن كان قبل الغروب بدقيقتين أو ثلاث، فإن صومها يبطل وعليها أن تقضي ذلك اليوم. قد يقول قائل: سبحان الله، كيف تعاقب هذه العقوبة والأمر ليس بيدها؟ نقول: أولا، وما يدريك أن هذه عقوبة؟ أما علمت أنها أخذت أجرين؟ أخذت أجر النية وأخذت أجر الوقت الذي صامته، ثم بعد ذلك تأخذ أجر اليوم الذي ستقضيه. فهذه ليست عقوبة من الله تبارك وتعالى، فيتأخذ أجر النية نوة الصوم، وتأخذ أجر الوقت الذي صامته من النهار، ثم بعد ذلك إذا قضت ذلك اليوم كذلك تأخذ الأجر من الله تبارك وتعالى. فهذه ليست عقوبة ولكنها أحكام شرعية. كذلك قطع النية، قطع النية، ولا بد أن نفرق بين قطع النية والتردد في النية والشك في النية. ثلاث قضايا: القضية الأولى قطع النية، كأن يقول الرجل: أفطرت، هو في نهار رمضان، خلاص يقول: أنا أفطرت، ولو لم يأكل شيئا بطل صومه، هذا لأنه قطع النية. الحالة الثانية أن يتردد في النية، عطشان، أو سول له الشيطان، أو سول له رفقاء السوء فأراد أن يفطر، فجاء مسك كأس الماء أفطر، حرام، أفطر، ما أفطر، متردد هل يفطر أو لا يفطر، نفسه مترددة بين طاعة الله وطاعة الشيطان. فهذا إن أطاع الرحمن وترك كأس الماء وأتم صومه فصومه صحيح. فهذا التردد في النية لا يضر إن شاء الله تعالى، وإنما الذي يضر قطع النية. ولذلك يقول أهل العلم: لو قدر أن رجلا دخل عليه وقت المغرب وليس عنده شيء، لا ماء ولا أكل ولا شيء أبدا، قد يكون أيضا مقيدا أسير مثلا، أو أن يكون مثلا ممنوع من الطعام، أو غير ذلك من الأسباب التي لأجلها لا يستطيع أن يأكل ولا أن يشرب شيء. طيب، هذا يقول: أريد أن أطبق السنة، لأن من السنة تعجيل الفطر، فماذا يقول؟ يقول أهلم، يقول: أفطرت، يعني ينوي في قلبه أنه إيش؟ أنه خلاص أفطر، ولو لم يأكل شيئا يكون إيش؟ قد أفطر في أول الوقت، وله أجر من عجل الفطر. إذن الذي يبطل الصيام هو قطع النية، أما التردد في النية فلا يضر، هو يضر من حيث الأجر ولكن لا يضر من حيث صحة الصوم وعدم صحته. الأمر الثالث وهو الشك في النية، هل نويت أو لم أنوي، هل أبطلت نيتي أو لم أبطل نيتي، أصح أنه لم يبطل نيتي، والشك في النية لا يضر. كذلك من مبطلات الصوم القيء عمدا. القيء نوعان، إما أن يقيء الإنسان أن يرجع رغما عنه، وإما أن يقيء بإرادته، فمن قاء رغما عنه فليتم صومه ولا شيء عليه، ومن استقاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من درعه القيء فليتم صومه ومن استقاءه فليقضي. المستقيء هو الذي يتعمد القيء، كان يدخل أصبعه أو يهيج بطنه أو غير ذلك من الأسباب التي يكون هو السبب في إخراج هذا القيء، فهنا يفطر ويقضي هذا اليوم. الخامس الأكل والشرب وما في حكمهما. أما الأكل والشرب فمعروف، إذا أكل أو شرب بطل صومه، أما ما في حكمهما فكأن يأخذ المغذي إبر التغذية وما شابه، هذه تغني عن الأكل والشرب، فهذه حكمها حكم الأكل والشرب، فهذه على الصحيح تفطر الصائم لأنها لها حكم الأكل والشرب، لأن الإنسان بها يستغني عن الطعام والشراب. وكذلك من المفطرات الجماع، وفيه الكفارة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: جامعت أهلي في نهار رمضان. وهذه كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: ما عندي. قال: فصم 60 يوما، شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: لا أملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام هدية، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين الرجل؟ فجاء قال: خذ هذا الطعام وزعه على الفقراء، وهذا كفارة لفعلك. فقال الرجل: يا رسول الله، أو على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها بيت أحوج منه، أحوج له منا، أنا أحوج الناس لهذا الطعام. فقال: خذه فأطعمه أهلك. يقول أهل العلم: جاء خائفا يقول هلك، ثم صار يجادل يريد الطعام لنفسه، يقول: أنا أريد هذا الطعام لي ولأهلي. فهذه رحمة الله تبارك وتعالى. المهم أن من جامع أهله في نهاية رمضان تلزمه الكفارة ويبطل صوم هذا اليوم، عليه أن يقضيه. السابع إنزال المني عمدا، كأن يستمني بيده أو بأي شيء آخر، فإنه كذلك يجب عليه أن يقضي هذا اليوم. كذلك من المفطرات التي فيها خلاف بين أهل العلم الحجامة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الحجامة لا تفطر الصائم، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه، فالحجامة لا تفطر. والحديث الذي جاء فيها أفطر الحاجم والمحجوم على الصحيح أيضا من أقوال أهل العلم أنه منسوخ، وأن الحجامة لا تفطر الصائم. وهناك أشياء لا تفطر الصائم نذكرها: الإبر التي يأخذها المريض، الإبرة إذا كانت مغذية أفطر، وإذا كانت غير مغذية كإبر السكر والبنسلين وغيرها من الإبر التي يأخذها بعض المرضى وليس فيها غذاء، فهذه لا تفطر على الصحيح. لا تفطر لأنها ليست بطعام ولا شراب ولا في حكم الطعام والشراب، فلا تفطر الصائم، وتركها أولى إن كان يستطيع أن يستغني عنها. الثاني القطرة. القطرة إما أن تقطر في الفم أو الأنف أو الأذن أو العين، فإن قطر في فمه أو أنفه أفطر، وإن قطر في أذنه أو عينه لم يفطر على الصحيح، لا يفطر. إن قطر في أذنه أو قطر في عينه على الصحيح أنه ما يفطر لبعد الأذن عن الفم الجوف، فهي بعيدة عن الفم، وكذلك العين. أما الأنف فهو الفم واحد، فإذا كان قطر في أنفه أو قطر في فمه فإنه يفطر. طيب الكحل كذلك صحيح أنه ما يفطر الصائم، لا يفطر الصائم لأنه أيضا لبعد العين عن الفم. الطيب كذلك لا يفطر الصائم، لو وضع الإنسان على جسده طيبا فإنه لا يفطر. البخور الصحيح في البخور أنه إذا استنشقه أفطر، وإذا لم يستنشقه لم يفطر، لأنه له جر، البخور له جر. وذاك يحدثني أحدهم يقول إن يعني عجوزا عنده أخذها إلى الطبيب فعمل لها أشعة، فكلمه الطبيب فقال له الوالدة تدخن؟ قلت الوالدة تدخن؟ قال نعم. أهل الساعة ما تدخن؟ قال بلى تدخن. قلت ما تدخن بارك الله فيك، كيف تدخن؟ ما تدخن. قال الرئة سوداء من الدخان. يقول ما في بابد ما تدخن. فالطيب استدرك قال تستعمل البخور؟ يقول قلت يوميا. قال إذن هذا هو السبب. قال وتستنشقه هكذا، تستنشق البخور فيدخل في الجوف فله جر، فله جر. فالصحيح أنه إذا استنشق البخور أفطر، وإذا لم يستنشقه يعني وضعه تحت وترته أو ما شابه ذلك فإنه لا يفطر، وتركه أحسن، وتركه أحسن. ولكنه على الصحيح أنه لا يفطر إلا إذا استنشقه. كذلك بلع الريق، إذا بلع الرجل ريقه لم يفطر، بلع الريق لا يفطر الصائم. خروج المذي لا يفطر الصائم. الاحتلام لو نام ثم استيقظ فإذا هو محتلم ولو في نهار رمضان لا يفطر، والصوم صحيح. كذلك من أصبح جنبا يعني جامع أهله في الليل ثم لم يغتسل إلا بعد أذان الفجر صومه صحيح ولا يضر. تذوق الطعام لا يضر كذلك، أن تذوق المرأة الطعام لا يضر، ولن أقول إذا ذاق الرجل الطعام، نقول المرأة تذوق الطعام، المرأة هي التي تطبخ، إلا إذا كان في الرجال يطبخون ما في مانع إن شاء الله، إذا كان في البر أو ما شابه ذلك ما في مانع. طيب الغبار الذي في الطريق وما شابه ذلك أيضا لا يفطر الصائم. الناسي والمكره، الناسي من أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. المكره أمسكوه ووضعوا اللقمة في فمه رغما عنه، أو جرعوه الماء رغما عنه وهو صائم لا يفطر، وإن شرب الماء وأكل الطعام لا يفطر لأنه مكره وصومه صحيح، وصومه صحيح. المباشرة والتقبيل، من قبل زوجته أو لمسها صومه صحيح ولا يفطر، ولكن يبتعد، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ثم قالت ولكنه كان أملككم لإربه صلوات الله، كان أملككم لإربه، كان يملك نفسه صلوات الله. فالأولى أن الإنسان يبتعد عن هذه إلا إذا كان يمسك نفسه حتى لا يقع في المحظور وهو الجماع والعياذ بالله، فإنه لا بأس أن يقبل زوجته في نهار رمضان. الاغتسال، السباحة في البحر، وإن كان واحد يقول أنا إذا سبحت أخشى يدخل ماء في فمي أو يدخل ماء في أنفي أو في أذني، لا يضر طالما أنك لم تتعمد شرب هذا الماء ولا أحد يتعمد شرب ماء البحر، مالح مؤذي، فلا أحد يتعمد شربه، فلو سبح في البحر ودخل ماء في فمه فلا شيء عليه، وصومه وله أن يغوص وله أن يسبح وله أن يفرح ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. كذلك إذا طهرت الحائض من الليل، طهرت من الليل ثم لم تغتسل إلا في النهار بعد أذان الفجر فصومها صحيح ولا شيء عليها. طيب، بشرط أن تبيت النية، بشرط أن تبيت النية. لو قدر أن إنسانا، وهذا يقع كثيرا، أكل أو شرب يظن أن الوقت قد دخل، أي وقت الفطر، يعني يظن الشمس غابت فأكل ثم ظهر له أن الشمس لم تغب بعد، أو العكس، ظن أن الفجر لم يؤذن فأكل أو شرب ثم علم أن الفجر لم يؤذن، فما عليه؟ نقول أولا يجب عليك أن تتثبت، يجب عليك أن تتثبت، لا يجوز التساهل في مثل هذه الأمور. الحمد لله الآن الأمور ميسرة، هذه الساعات والإذاعة والمساجد في كل مكان والله الحمد والمنة، فلا يجوز الإنسان يتساهل في هذا الأمر، يقول كأنما أذن، كأنما دخل الوقت، كأنما خرج الوقت، كأنه ما يسوح، لابد أن تتأكد. الحمد لله، يقول قمت من الليل أظن أن الفجر ما أذن، طيب يا أخي تأكد، طالما أنك كنت نائما تأكد، أظن الشمس غابت، طيب تأكد، إذا لابد أن يتأكد ويبذل السبب. لكن لو قدر أنه خيل إليه ولم يعرف، حتى أنه حدثني أحدهم يقول كنت في مطعم ووضع الطعام أمامنا ننتظر أذان المغرب، يقول فأذن المغرب فأكلنا، فجاءنا هذا الذي يعمل في المطعم قال اصبر هذا أذان البحرين، وحطين تلفزيون على البحرين، يقول الكويت بعد ما أذن. فالقصد هنا لا بأس عليهم وصومهم صحيح، وصومهم صحيح. فعن أسماء رضي الله عنها تقول غابت الشمس زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطرنا ثم ظهرت مرة ثانية، فكانت وراء غيم أو جبل فيظنونها قد غابت فأكلوا، ثم خرجت مرة ثانية الشمس، ولم يذكر أن النبي أمرهم بالقضاء. فالصوم على الصحيح أنه صحيح إن شاء الله، ولكن يجب على الإنسان أن يتثبت أولا. بالنسبة للقضاء، قضاء رمضان لا يلزم فيه التتابع ولا الفورية، يعني مجرد أن ينتهي رمضان لك أن تؤخر الصيام يعني القضاء، ولكن لا شك الأفضل أن تقضي مباشرة، قد يموت قد يمرض قد تأتي ظروف قد يتعب أشياء كثيرة خاصة النساء، فالقصد أن الأولى أن يقضي مباشرة وأيضا متتابعا، ولكن لو قضى مفرقا يعني صام خمسة أفطر خمسة أيام لسفر أو مرض أو تعب أو امرأة لحيض أو ما شابه ذلك ثم أراد أن يقضي فله أن يقضي مفرقا، يصوم كل أثنين مثلا أو كل خميس أو أثنين وخميس أو يومين من كل أسبوع حسب طاقته وقدرته، فإنه لا بأس عليه، يعني لا يلزمه الفورية ولا يلزمه التتابع. من دخل عليه رمضان آخر ولم يقضي ما كان عليه من رمضان الأول فإنه يقضي، والأولى أن يطعم لفتوى ابن عباس رضي الله تبارك عنهما أنه يقضي ويطعم، وهذا أولى، وإن لم يطعم فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. هذه تقريبا زبدة أحكام الصيام، صلى الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يعيننا على صيام نهاره وقيام ليله. أقول ما تسمعون والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.